حكيم عليم بالوجود، حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه، معلن سماواته السبع. وصورت من فيه فأحسنت خلقه بحكمتك العليا، وأبدعته صنعا، ومهدت في الأرض وهدا وربوة، ونضرتها روضا وفجرتها نبعا، وحملت فيها بالثمار غصونها، وأطلعت في أرجائها الحب والزرع، فسبح حتى الوحش في ظل غابة، وظبي الفلا في البيت، والذئب في المرعى، وجاء لك العاصي مقرا بذنبه، ومغترفا من فرط خشيته دمعا، وجاء لك العاصي مقرا بذنبه، ومغترفا من فرط خشيته دمعا، فقلت له طوبى لمن تاب توبة، لمن تاب توبة نصوحا، وأهلا بالذي جاء لي يسعى، سأعطيك بعد التوبة العفو والرضا، وأغنيك حتى تشكر الخير والنفع.